أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سنبدأ إن شاء الله تعالى سلسلة حلقات متصلة إن شاء الله لإلقاء الضوء حول ما يشغل بعض الأذهان أو يلبس على المسلمين دينهم أو يوهن انقيادهم لهذا الدين الذي شرفهم الله عز وجل به لكثرة ما يعرض من الشبهات التي يقف المرء غالبا، إن لم أقل دائما، عاجزا أمامها، لا يستطيع توجيها لها أو دفعا لها. كان من الأسئلة التي وردت وطلب الحديث حولها، مسألة الفرق والمذاهب المعاصرة التي يخالف منهجها منهج الإسلام المصفى، أو التي انحرفت عن سبيل الجادة فضلت وأضلت. ما كانت منها قليلة لما صار على نفس النهج المنحرف، سواء صلى الانحراف أو كفر. والأصل في ذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين أن هذه الأمة في النار إلا واحد، وهي الجماعة، من الحكم شيء، بل ولا من الشرع أن نعرض لأفكار هذه الطوائف الضالة قبل أن نرسخ منهج أهل السنة في نفوس المسلمين، لأننا نخشى إن تواردت الشبهات على القلوب أن تظلمها وتذهب الحق الفطري الذي جبلت عليه. صحيح لو أننا أردنا أن نبلغ هذه الغاية، ترفيق مذهب أهل الحق خصوصا في باب الاعتقاد في نفوس الناس، لطال بنا المقام ولكثر الحديث، ولكن من باب ما لا يدرك كله نحاول إن شاء الله إلقاء الضوء حول عقيدة ومنهج أهل السنة والجماعة بإيجاز نرجو ألا يكون مخلا، سواء استغرق هذا منا درس أو درسين، لكن المهم أن ندرك قيمة هذا المنهج وأن نتحلى به سلوكا وواقعا. أن العقيدة إن لم تثمر سلوكا وخلقا وأدبا فلا يمكن أبدا أن يقطع لوجودها في القلب وتمكنها منه. أن إذا تمكنت العقيدة من النفوس صلحت الأحوال، صلاح القلب وصلاح العقيدة وصلاح الجوارح بصلاح القلب. ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، ألا وهي القلب. صلاح هذا القلب لا يكون إلا بعقيدة صحيحة ومنهج سوي يشملهما كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. عقيدة أهل السنة والجماعة تمثل عقيدة أهل الإيمان الجازم بالله تعالى وما يجب له من التوحيد والطاعة والإيمان بملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر وسائر ما ثبت من أمور الغيب والأخطار والقطعيات عملية كانت أم علمية. بمعنى لكل حرف جاء في كتاب الله عز وجل أو ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصدق به المرء خبرا. طالما إنه خبر عن الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم فلا بد من تصديقه على الجملة والتفصيل، ثم بعد ذلك تحويل هذا الخبر إلى واقع، يتحول أو يخرج من الدائرة العلمية إلى الدائرة العملية. وعندما نقول أهل السنة والجماعة فلا بد أن ندرك مدلول هذا الاسم. فأهل السنة كما يقول ابن حزم رحمه الله تعالى يقول: وأهل السنة الذين نذكرهم هم أهل الحق ومن عداهم فأهل البدعة. فإنهم الصحابة رضي الله تعالى عنه وكل من سلك نهجهم من خيار التابعين ثم أصحاب الحديث ومن اتبعهم من الفقهاء جيلا فجيلا إلى يومنا هذا ومن اقتدى بهم من العوام في مشرق الأرض أو قال في شرق الأرض وغربها رحمة الله عز وجل عليهم. هذا تعريف الإمام ابن حزم رحمه الله لأهل السنة. ويقول الإمام ابن الجوزي عليها رحمة الله تعالى: ولا ريب في أن أهل النقل والأثر المتبعين آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم وآثار أصحابه هم أهل السنة، لأنهم على تلك الطريق التي لم يحدث فيها حادث، وإنما وقعت الحوادث والبدع بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. يبقى أهل السنة هم الذين يتبعون الأثر أي الخبر الوارد في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن تدخل المحدثات والبدع على الناس بعد عصر النبوة. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في تعريف أهل السنة قال: هم المتمسكون بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما اتفق عليه السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. هؤلاء هم أهل السنة. ويطلق عليهم السلفيون لاتباعهم منهج السلف الصالح الذين هم الصحابة والتابعون وأتباعهم على الخير والهدى. قال القلشاني رحمه الله تعالى: السلف الصالح وهو السطر الأول، الراسخون في العلم، المهتدون بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحافظون لسنته، اختارهم الله عز وجل لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم وانتخبهم لإقامة دينه. أقول هذا لأنه قد يفتري البعض بجهل أو بقصد فيقولون: لماذا الإنكار على الجماعات والتحزبات ونحوها وأنتم حزب؟ تقولون سلفية، السلفية حزب بمثلها مثل الإخوان والتبليغ وغيرها من الأحزاب والتكفيرات الموجودة. هذا إما أن يكون قائله جاهلا أو متجاهلا، لأن السلفية ليست بحزب فقط وإنما هي منهج، هي منهج وليست حزبية. وإلا فمن رأس هذه الحزبية وزعيم هذه الكتلة نبئوني بعلم إن كنتم صادقين، لو قلت لأي واحد تابع لجماعة من الجماعات الموجودة الآن من زعيمه سيبادر على الفور فلان، فلان هذا هو ليس رسول الله صلى الله عليه وسلم بالطبع، لكن حسن البنا، محمد زكريا أو محمد إلياس أو السكي جمعية شرعية أو فلان، المهم واحد من المسلمين. فهذا تكتل وتحجب حول شخص أو وصف أو اسم أو نحو ذلك، لكن السلفية ليست كذلك. السلفية منهج تلقي، منهج عمل، منهج تصور، إذن هي منهج وليست جماعة أو حزبية. ثاني كلام الخلشاني رحمه الله: السلف الصالح هم الصدر الأول، الراسخون في العلم، المهتدون بهدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، الحافظون لسنته، اختارهم الله لصحبة نبيه وانتخبهم لإقامة دينه. وهذه التسمية ليست من وضع بشر وإنما هي من كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإنه القائل: الحقي بسلفنا الصالح عثمان ابن مضعون رضي الله تعالى عنه وأرضاه. إذن السلف هنا الذي أريد أن أركز عليه وأرسخه في الأذهان لما يقال فلان سلفي أو السلفية، هي ليست جماعة ولا حزب ولا تكتل، ولكنه كما قلت منهج تصور. أحد يقول لك: كيف تكون سلفية واحنا الان بيننا وبين هذا الجيل اجيال كثيرة وازيلة متعددة. ليس المقصود بالسلفي اللي هو القديم، ولكن من اتبع خطى هؤلاء وسار على نهجهم. كما تقول سني، سني معناه ايه؟ متبع للسن. فسلفي معناها متبع لايه؟ متبع للسلف، وليس الجماعة ولا حزب ولا غيره. لهذا نقول ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو المؤسس لهذه العقيدة الناسخة لما سواها، وقد سميت هذه العقيدة بعقيدة أهل السنة لاستنساخ أصحابها واتباعهم لسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وسميت بعقيدة الجماعة طبعا السنة، جاءت الآثار والأخبار الكثيرة جدا بالحظ على التمسك بها، فعليكم بسنة. كمن اتبع السنة فهو من أهل السنة. طب الجماعة جت من إيه؟ جاءت أيضا من سلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كما في سنن أبي داود من حديث معاوية رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن أهل الكتاب افترقوا على 72 ملة، وإن هذه الأمة ستفترق على 73 ملة، يعني الأهواء، كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة. كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة. أحب التسمية نطق بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهي الجماعة. وإنه سيخرج في أمتي، وإنه سيخرج في أمتي أقوام تتجارى بهم الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه، لا يبقى منه عرق ولا مفصل إلا دخله. الكلب هو المرض الذي يصاب به الإنسان بسبب عضة ثلج مصروف، أو اللي احنا بنقول عليه مسعور. من أعراض هذا المرض إن الإنسان يكون في عطش دائم حتى لو شرب مياه الدنيا كلها، بل يخيل إليه أن الماء أمامه وليس أمامه ماء لشدة تلهفه على هذا الشيء. إلى حال أهل الأهواء تجدهم يتلهفون على أهوائه ويسيرون وراءها حذو القدة بالقدة. ولذلك لما قيل لأبي قلابة الجرمي عليه رحمة الله: ما بال أهل الأهواء أشد تمسكا بأهوائهم من أهل السنة بسنتهم؟ تجد المتبع متمسك ببدعته إلى أقصى حد ممكن، يعني يمكن أن يقتل في سبيل أن تنتشر بدعته وتعلو رايتها، في حين أن ممكن المحق أو صاحب السنة يفرط في سنته لأقل سبب. قال: اقرأوا قول الله عز وجل: وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم. وحد يتصور أن بني آدم يعبد عجل إزاي عبده؟ هو طمس بصيرته فرأى العجل صالحا للعباد. مثل هؤلاء أشربوا في قلوبهم البدعة باتباع أهوائهم، ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين. طالما اختار أن يعبد إلهه من دون الله عز وجل يبقى وضع الشيء في غير موضعه فهو ظالم بمعنى كافر أو مشرك. فلهذا قال تتجارى بهم الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه لا يبقى منه عرق ولا مفصل إلا دخله. يتشبع من رأسه إلى قدميه بهذه إيه؟ بهذه البدعة عيادا بالله عز وجل. فنقول سميت هذه العقيدة بعقيدة أهل السنة باتباع السنة وبعقيدة الجماعة لأنها عقيدته جماعة الإسلام الذين اجتمعوا على الحق ولم يتفرقوا في الدين. فأي واحد يفرق دينه من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حز بما لديهم فرحوا خلاص فيرضى بما اختاره او مال اليه هواه ويتبعه دون غيره كل حز بما لديهم فرحون. اما اهل السنة والجماعة فعقيدتهم عقيدة جماعة الاسلام الذين اجتمعوا على الحق ولم يتفرقوا في الدين لانه لا يتصور ابدا ان الحق يتجزأ. الحق كل لا يتجزأ والحق واحد لا ثاني له مستقيم لا انحراف فيه فماذا بعد الحق الا الضلال. يبقى الحق واحد لا يمكن ابدا ان تتعدى سبل الحق ولكن طريق الحق واحد. وعليه فعقيدة اهل الإسلام الذين اجتمعوا على الحق ولم يتفرقوا فيه وتابعوا منهج أئمة الحق ولم يخرجوا عليه في أي أمر من أمور العقيدة وهم أهل الأثر أو أهل الحديث أو الطائفة المنصورة أو الفرقة الناجية وكلها مسميات جاءت في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا قلنا أهل السنة يبقى أمامهم النبي صلى الله عليه وسلم ومؤسس منهجهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فأهل السنة والجماعة يفارقون أهل البدع ويتميزون عنهم في أنهم ليس لهم اسم يعرفون به ولا لقب ولا رمز يميزهم عن غيرهم إلا الإسلام وما دل عليه ولا ينتمون لشخص بالغا ما بلغ يجعلونه قدوتهم في كل أمر إلا النبي صلى الله عليه وآله وسلم بس. أظن ده ميزان واضح جدا لمن يندرج تحت هذا المسمى الشريف ويتشرف به او بالانتساب اليه اهل السنة والجماعة. لا امام له ولا طريق سوى النبي صلى الله عليه وسلم وما رسمه. لا ينتمون لشخص بالغا ما بلغ يجعلونه قدوتهم في كل شيء إلا النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا في الحقيقة سيدفعهم دفعا ويؤذهم أزا إلى معرفة سنن الهدى التي جاء بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وإلا فكيف يتبع النبي صلى الله عليه وآله وسلم الجاهل بسنته؟ كيف هو لا يكاد يحفظ من أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلا المشهور منها وقد لا يحفظه بلفظه. طيب بقية أمور الدين يأخذها ممن